يا يلا نغلع ديبان.

ما يزيدي وما هي غرس نسوف وسينو مرحبا دري يا هاي مرحبا دري يا مرحبا دري يغدر العقل كله كريك قصان يردد او يختصه لي يا هاي ربي يتصه لي العقل كله كريك يقصن يرتد او يقصه لي يا هاي بيتصه لي يا مرح بدري يا نجيك الدين ناوينه العيب ورب ودي تمن غاري خله لي يا هاي غاري خله لي يا هاي زمان انسهلي مرحبا دري ينغوري لي ولوري يا يمون دوالي يوسين زمان انسهلي يا هاي زمان انسهلي مرحبا دري ينغوري لي ولوري يا يمون دوالي يوسين زمان انسهلي ينغيل الزيني غوري للعقل وخوي وفتراني جلالي قري جلالي مرحبا دري ومكدسة نقاط سير أكسو الغين أمالك المتي وهلي يا هاي قراي والي ما تسكرت يا غادي وزكرة وانت نسول اسكر سولنا وبالخياي هاي فسول يا وبالخياي مرحبا دري كل ما تسكرت يا غادي وزكرة ونسول اسكر سول يا وبالخياي هاي فسول يا وبالخياي مرحبا دري لحظة قريت الشيخ والنية نفوسك سيميك يا برنو سيميك يا برني مرحبا دري يعفو لله أول الدهر غيقي ولا ترسي ياخذي مي صبره لي يا هاي خاني صبره لي يا هاي مرحبا دري غنديك وضو يويك العقل نغورك نسمح في والأضر وضو يا ويش العقل نغورك نسمح في جي ولا ضر يا هاي في جي ولا ضر مرحبا دري تتصغ لقلبي ماتي وخسن وانا كي جلع دورا ونبنو يا هاي دورا ونبني وذا يموت نتسلو الرين اي صلى يفكو دنو بنسو يا هيا يفكو دنو بنسو مرحبا دري وريوفي وذا يموت نتسلو الرين اي صلى يفكو دنو بنسو يا هيا يفكو دنو بنسو مرحبا دري يصرينو تيوي دي دي ولينو تيكا تصريح العذاب نصبره لي غر نصبره لي يا مرحبا دري يا يجان الراون تصيل يا ورديك يبان الخاطر رايك تهلك يا هاي رايك تهلك نصرات مارا نصري جيس واللي توري كان عمي تعواض غلهمي يا ها تعواض غلهمي مرحبا دري نصرات مران زريس واللي تريك انا متعود غلم يا هاي قراي واهل يا مرحبا دري الاخبار دون في غيغ اختم من في غورة من في الدين خيدي يا هاي الدين خيدي يا مرحبا دري حمد غيك مولانا لي غيزري فودا ساول وران غيهولي يا هاي وران غيهولي يا مرحبا دري ينفيك وطن وروك يحتاج يعنى داسم مال أترس ديسم يا هاي أترس ديسم يا مرحبا دري مرحبا ما يدي ديوي ما يغارس نسوفو سينو مرحبا دري قديمة زيدك ريسي خلوة اللي رجيزيك زويل جديد وابو ذا الخط ابو الزرهاب والخذوب يغاسي ونيت السطور تام تاك الحرق وياني غزانان ويا سفريان يا سباب وانا ايرانا منو رسمك يسويني فردي اوان ايران ماني نقين اوش من الغلقودي بيسيك السما فماني نسعني ملاري قازي واروح ندولي وجايك سنوات لاحي غابي ويوشور دنتاني داي الشاوش مابو يدي وريبت اللوز من سامو الشور الشوح من الاغرضة في جلان التنافق ويسرس غد وذريا يا سوز المعظم ودي بين ربي تفاوين إيه ما دي ضايا